السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، آخر باب من أبواب كتاب محاسبة النفس لابن أبي الدنيا، وهو باب إجهاد النفس في الأعمال طلب الراحة يوم المعاد. وهذا خلاصته أنه من باب الحساب الإشغال بالعمل، فليس شرطا أن يتصور الإنسان أنه يحاسب نفسه أن يوقفها يقول لما فعلت كذا ولما فعلت كذا ثم يكف، هذا ليس حسابا، أين الجزاء؟ لذلك بوب ابن أبي الدنيا بعد ذلك بذم النفس ومعاقبتها، وانتهى به الحال أنه يحذر عليها مخافة سوء المنقلب، ثم بعد ذلك يجهدها ويمنعها من شهواتها ويجهدها طلبا للراحة في المعاد. وهذا لم يكن أحد من السلفي يختلف عليه، كلهم يتفقون على هذا المعنى، وهو أنه يتعبها لراحة يوم المعاد. بل نقل ابن القيم أنه اتفاق أن النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. فلا يوجد أبدا إنسان يريد معالي الأمور ثم ينام، لابد أن يبذل له وأن يكد في ذلك وأن يتعب، ومن لم يتعب نفسه في ذلك لم يصل إلى ما يرجو أبدا. قال عن المعلى ابن زياد قال كان عامر بن عبد الله، وهذا عامر بن عبد الله رحمه الله كان يكثر عنه ابن أبي الدنيا في هذا الاجتهاد، كان عامر بن عبد الله قد فرض على نفسه كل يوم 1000 ركعة نذرا، يعني كأنه أخذ عهدا أنه سيصلي كل يوم 1000 ركعة، وكان إذا صلى العصر جلس، وإذا انتفخت ساقاه من طول القيام يقول يا نفسي بهذا أمرت بالعبادة يعني، ولهذا خلقت، يوشك أن تذهب الغيابق يعني الصعاب والشدائد يعني ألم سينتهي. وكان يقول لها ويخاطب نفسه لما تكل وتتعب، هنا انتفخت ساقه ورمت، ويقول لها يا مأوى كل سوء فوعزة ربي لأزحفن بك زحف البعير، وإن استطعت ألا يمس الأرض من زهمك لأفعلن. الزهم يعني السمن، يعني لو يعني كأنه يقول أنا تخنت بسبب قلة العمل الصالح فأنا لن أريحك. ثم يتلوى كما يتلوى الحب على المقلاة، ثم يقوم فينادي اللهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي. كان إذا أراد أن يجلس كأنه يتقلب على الحب على المقلاة ينتفض ثم يقوم. وهذا يحتاج إلى نظر، هل هذا مشروع أن أفرض على نفسي ب1000 ركعة في اليوم فرضا؟ العلماء هنا يقولون أنه في طيات الطاقة الإنسان يطيقه لم يكن منهيا عنه في أصله، وإلا الشرع لم يستحب ذلك، لأن الإنسان قد يعتريه آفات وقد يعتريه عجز. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أكلفوا من العمل ما تطيقون، وكان يقول صلى الله عليه وسلم صلوا نشاطكم. ففي أوج النشاط الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى، في النوم والدعاء ولا يستطيع الإجهاد ينام ثم يقوم فيصلي ثم يقوم فيصلي. قال وكان عبد الله بن غالب يصلي الضحى 100 ركعة ويقول لهذا خلقنا وبهذا أمرنا، وكأن هذا يشابه كلام عامر بن عبد الله لما قال ولهذا خلقتي خلقتي، هذا معنى واضح، أنا هنا لله. قال لهذا خلقنا وبهذا أمرنا. طب هل أمر بمئة ركعة؟ هو أمر بالصلاة عموما. وهنا مسألة مهمة، المسألة الأولى، اعتقاد مئة ركعة هل هذا يدخل في البدع؟ لا، لأنه لم يتدين بالمئة، بعدد المئة، وينسبه للشرع كأفضلية، لكنه يتدين بكثرة الصلاة، وهذا له أصل وله دليل. المسألة الثانية، هل هو مأمور به بكثرة الصلاة؟ نعم، وهذا لابد أن ننتبه إليه، أن المأمور يشمل المستحب والواجب، وليس المأمور هو الواجب فقط، لا، المأمور يدخل فيه المستحب والواجب. قال ويوشك أولياء الله أن يكفوا ويحمدوا، أن يكفوا ويحمدوا، فابذلي هانت، هذا الذي يريد أن يقوله. وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر جسده ويصفر، وكان علقمة يقول له لما تعذب هذا الجسد، فكان الأسود يقول إن هذا الأمر جد فجده، وقال غيره كرامة هذا الجسد أريد، كرامة هذا الجسد أريد. وقال عثمان بن زائدة كان كرز الججاني يجتهد في العبادة، فقيل له كم بلغكم مقدار يوم القيامة؟ قال 50,000 سنة. قال فكم بلغكم عمر الدنيا؟ قال 7,000 سنة. وهذا الكلام يعني لا يثبت قطعا ولا يوجد دليل عليه، بل هو باطل. قال فيعجز أحدكم أن يعمل سبعا حتى يأمن ذلك اليوم اللي هو 50,000 سنة. طبعا عمر الزمان هذا من كان يقول منهم استنباطا من مجموع أحاديث له 1,000 سنة وهذه الأحوال، هذا كلام باطل قطعا ولا يحتاج إلى استدلال، فنحن جاوزناه. قال رجل وقد ذكر عند ربيع بن خثيم، فقال له الربيع ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ منها إلى ذنب غيرهم، يعني مش فاضل غيري، أنا يكفيني ذنوبي، إن قوما خافوا الله على ذنوب غيرهم وأمنوه إن قوما خافوا الله على ذنوب غيرهم وأمنوه على ذنوب أنفسهم. يعني هذا عجب، إن الإنسان يرى ذنوب العباد وكل الناس دي تعاقب وفعلوا وفعلوا، هو لا يرى ذنبه، وهذا استدراج. ودخل رجل على عبد الملك بن مروان ممن كان يوصف بالعقل والأدب، فقال له عبد الملك تكلم. قال بما أتكلم وقد علمت أن كل كلام يتكلم به المتكلم عليه وبال إلا ما كان لله. يعني طبعا الوبال هو المكروه والثقل، وقيل الوبال في الآخرة هو العذاب، فبقول كل كلام هقوله هتحاسب عليه وسأجازى عليه إلا ما كان لله سبحانه وتعالى. فبكى عبد الملك ثم قال يرحمك الله لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون، يعني تكلم عظني أوصني. فقال رجل يا أمير المؤمنين إن للناس في القيامة جولة لا ينجو من غصص مرارتها ومعاينة الردى فيها إلا من أرضى الله عز وجل بسخط نفسه. وهذا واضح، قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فعلامة خوفه من الآخرة أنه سينهى نفسه عما تشتهي وسيخالفها، وبل لم يقوى على مخالفة نفسه لم تثبت له قدم، وكلما اشتهت نفسه كلما جاهدها حتى يفطمها، وإلا ستظل تصرخ فيه دوما لا ينقطع لها طلب، وطلبها يبعد العبد عن الله سبحانه وتعالى. قال: فبكى عبد الملك ثم قال: لا جرم، يعني كلمة تريد تحقيق الشيء، لأجعلن هذه الكلمات مثالا نصب عيني ما عشت أبدا. يعني إن للناس في القيامة جولة لا ينجو من غصص مرارتها ومعاينة الردى فيها إلا من أرضى الله بسخط نفسه. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله تبارك وتعالى. ما علاقة هذا بإجهاد النفس في طلب الراحة؟ أن من كان ينظر إلى آخرته لابد أن يعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فلابد أن يكد، لا يلتفت إلى العناء، وهو أسير، هو يريد أن يفعل أي شيء حتى يخرج حرا وينجو مما هو فيه. وقال عون بن عبد الله ويحيى: كيف لا أفتك نفسي من قبل أن يغلق بي رهني؟ يعني إزاي ما ادفعش فكاكي الآن وأنا معايا أستطيع أن أدفع قبل ما أطرهن وأصير مرهونا بذنبي؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. فهنا يفتك نفسه بأي شيء فكاك الرقاب بالأعمال الصالحة. لذلك كان يقول أبو هريرة أنه له 100,000 تسبيح، وسئل عنها في اليوم والليلة فقيل: على قدر ديتي. كان يجعلها وردا له، وقلنا أن هذا لا يدخل في البدع قطعا، لأنه لم يتعين عنده العدد على سبيل القربة، إنما على سبيل التعبد المطلق. يعني قال أبو بكر ابن عياش: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقابتك ما استطعت من الدنيا من رق الآخرة. هو شاب، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا، الذي سيأتي يوم القيامة على هيئة الأسير بذنبه، أسره ذنبه، هذا لن ينفك أبدا، لأنه بدأ الجزاء وانتهى العمل، مفيش عمل، خلاص العمل عمل، الوقت الذي يعمل فيه هو الدنيا، الآخرة دار جزاء، كما قال ابن عمر: فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال أبو بكر: فما نسيتها بعد. ما نسيتش الكلمة دي أبدا، إن أنا أفتك نفسي وأخلص رقبتي من الآن قبل أن تسترق في الآخرة بذنبها فيبدأ الجزاء ولا عمل. وقيل للمسروق: لو أنك قصرت عن بعض ما تصنع، أي من العبادة، يعني خفف شوية من العبادة عن نفسك. قال: والله لو أتاني آثم من ربي فأخبرني أن الله لا يعذبني لاجتهد في العبادة. قيل: وكيف ذاك؟ يعني خلاص أنت بتعمل عشان خاطر تنجو، أنت كده جالك خبر أن أنت نجيت، ليه العمل؟ وهذا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكرت عليه عائشة، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وهذا كلام الفضيل: واسو أتاه وإن عفوت. يعني العمل للفكاك من النار ولدخول الجنة هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال للرجل: أما إني، الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فبما تدعو؟ يعني ما رفش أقول الجملة المنمقة بتاعتك دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بما تدعو؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حولها ندندن، يعني كل من يقول ده هو ده في دي. وهنا يظهر بطلان قول من ينسب إلى ربع العدوية الكلام المشهور: اللهم إن كنت أعبدك ابتغاء جنتك فحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. هذا كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حولها ندندن يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار. هذا أصل. لكن هنا يتكلمون عن مسائل أخرى من مسائل التعبد، وهي من مسائل الحياء، مسائل الحب، يحب ربه، يريد أن يتقرب منه ويستشعر ذلك ويلتذ به، يستحي أن الله جل يتودد إليه وهو لا يقرب منه، يعطف عليه ويحنو عليه وهو لا يقترب من ربه سبحانه وتعالى ولا يتعبد له. فالأمر ليس مجرد النجاة وفقط، مسألة عبادة قرب. فقال: حتى تعذرني نفسي إن دخلت جهنم لا ألومها، أما بلغك في قول الله تبارك وتعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة إنما لاموا أنفسهم حتى صاروا إلى جهنم واعتنقتهم الزبانية وحيل بينهم وبين ما يشتهون، يعني الرجوع إلى الدنيا ويعملوا صالحا، وانقطعت عنهم الأماني ورفعت عنهم الرحمة، وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه. هذا على المعنى الثاني للآية، إن النفس اللوامة هنا ليست الممدوحة، هي المذمومة. وقول بأن النفس اللوامة الممدوحة هي التي تلوم صاحبها على التقصير وتلوم صاحبها على الذنب. وعن مالك بن دينار لما حضره الموت قال: لولا أني أكره أن أصنع شيئا لم يصنعه أحد كان قبلي لأوصيت أهلي إذا أنا مت أن يقيدوني وأن تجمعوا يدي إلى عنقي فينطلق بي على تلك الحال حتى يدفن كما يصنع بالعبد الآبق اللي بيهرب من سيده ويجيبوه له مربوط مسلسل مسجون، تكفنون على الصورة دي، إيديها مربوطة لرقبتي ورجلها مقيدة زي بالظبط العبد الآبق حين يرجع إلى سيده. فإذا سألني ربي قلت: أي رب لم أرضى لك نفسي طرفة عين قط، يعني رب نفسي دي أنا ما كنت أرضاها لك، وأنت تستحق مني خيرا ولم أبذل لك شيئا من خير، وهذه النفس كانت مقصرة في حقك وكانت أخبث ما يكون. فيضع نفسه بين يدي ربي سبحانه وتعالى على تصغير الحالة واحتقار لشأنه وافتقار ومسكنة لعل الله عز وجل يرحمه. وهنا يقول عمر بن عبد العزيز، وهذا يحتاج إلى بيان وتذكر، قال: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. يعني النفس مثلا ما تحب السهر في الطاعة، لو أنه أقيمت على صلاة الليل ستكون هذه أفضل، لأن لها تأثير هائل، وبها يتجرد العبد عن نفسه لله سبحانه وتعالى. ومن استطاع أن يداوم على ذلك في شتى الأعمال أصاب من الخير الشديد والعميم والعظيم، لأن نفسه التي تمنعه في أكثر أحواله سينقطع منعها وسيفعل ما يشاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ولما وصف الأحنف بن قيس، وهذا الوصف على سبيل المدح، وكانوا يقولون أنه من أحلم العرب، قال: ما رأيت أحدا، هذا الرجل يقول عن الأحنف، ما رأيت أحدا أعظم سلطانا على نفسه منه. يعني هو بيستطيع أنه يتحكم في نفسه جدا، وهذه كما قلنا قبله تحتاج إلى تريض، يعني واحد يدرب نفسه عليها دوما حتى يستطيع التحكم في نفسه. وقال قتادة: لم يرى أعطى من نفس إذا عودت ولا أضعف منها إذا لم تعود. عاوز يقول كيف تستقيم لك نفسك إن أنت تعودها على الطاعة؟ وهذا فيه نص قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. يعني نحتاج إن احنا نفهم هذا المعنى، إن الأخلاق المكتسبة دي سهلة إن احنا النفس تحصلها، تحصلها عن طريق الكسب، إن هي تتعود عليها وتدرب نفسها عليها لغاية ما تتعودها. فاللي بيقول لم يرى أعطى من نفس إذا عودت، يعني النفس لما بتعود بتصير عطاءة جدا، لما بتمنع لا تعود تكون ضعيفة جدا في العطاء إذا لم تعود. فالإنسان يعود نفسه على شيء من الطاعات سيعتاد ويكون إلفا له ويستطيع أن يفعله. قال رجل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بطيا بطينا متلوثا من الخطايا، أتمنى على الله الأمان. وهذا الذنب للنفس اعتقاد عنده أوجب له عملا بعد ذلك. يعني هو يقول إن أنا بتاع بطني وذنوب، وكمان أرجو بذلك إن أنا ربنا يغفر لي ويرحمني وسأنجو وسألحق بالصالحين وسأزاحم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، وسأفعل وسيكون لي وهذا حال نحن نتلبس به. الحل في ذلك هو أن يغير هذا الطبع الذي عليه. قال ابن المبارك: لما قدم الحسن مكة فلم يضع جنبه ولم يطف، فلما أصبح قيل له: يعني أنت جيت لا نمت ولا دخلت على الحرم تطوف، قال: وجدت في نفسي فترة فتورة، فكرهت أن أعودها الضجعة. أول ما تفطر روح منيمها، لا ما أنتش نايم. كرهت أن أعودها الضجعة، لا مش هديلها اللي هي عايزاه. فلم ينام بليل. وقال سليمان التيمي: إن للعين نوما وسهرا، إذا عودتها السهر اعتادت، وإذا عودتها النوم اعتادت. هذا الذي نقوله، أن السلف كانوا يصفون السبيل كيف وصلوا إلى ما هم عليه. يقولون أن هناك سبيل كسبي، يعني هم لم يخلقوا على هذه المقامات، أنهم جبلوا على هذه الأحوال كلهم، بل منهم من كان قاطع طريق زي الفضيل، منهم كان شارب خمر زي مالك بن دينار. هذه أسماء يذعن لها، عابد الحرمين وأزهد الناس، كيف وصلوا إلى ذلك ولم يكن توبتهم في صغرهم؟ لا، بلغوا سنا كبيرا يقطعون طريق الناس ويرهبون الناس وعندهم أولاد، ومع ذلك كانوا على كبائر من الذنوب، ثم صاروا بعد ذلك أئمة في الدين. فهذا لا يفقد العبد الأمل أبدا أن يصير إماما في المسلمين حتى على سوء طويته وعلى سوء حاله، يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيده. وقال ابن المبارك: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، يعني هم مجبورون على ذلك، وهذا له أسباب، أسباب البيئة وأسباب أخرى. وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره، فينبغي لنا أن نكرهها. يعني كان الأول الجو يعني أيسر إن هم يلتمسوا الطاعة وسهل إنهم يعملوها، ونفسهم عفوا كده يعملوا العمل الصالح، نصلي هنصلي، نقرأ قرآن هنقرأ قرآن، وأنفسهم لا تأبه. قال في زماننا نحن لا تواتينا أنفسنا على ذلك. طب هيعمل إيه؟ يكرهها على ذلك. هذا محل اتفاق كما قلنا وأن هذا سبيل سلكوه ودواء وصفوه حتى نترقى كما ترقبوا. وهذا إذا كان يقوله في القرن الأول، ففي القرن الثاني فحري أن نقوله نحن مع كثرة المنيات وتتابع الفتن وتعالي أمواجها وضعف النفس وقلة العلم وكثرة الذنب وسوء الطوية. فحري بالعبد أن يكون ممتثلا أكثر من هؤلاء. وقال شميط بن عجلان: إني والله ما رأيت أبدانكم إلا مطاياكم، يعني ده الشيء اللي انت هتركبوه للآخرة، فأمضوها في طاعة الله بارك الله فيكم. وكان يقول عامر بن عبد الله: أنا من أهل الجنة، أو أنا من أهل الجنة، أو مثلي يدخل الجنة، أو مثلي يدخل الجنة. يعني بيقول أنا من أهل الجنة على الحال اللي أنا فيه ده، وكأنه لا يرى عمله شيئا. قال محمد بن منكدر، وبه أختم: إني خلفت زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش، وهو يخاصم نفسه في المسجد، يقول: اجلس أين تريدي، أين تذهبين؟ يقول: لا عودي. تطلع بره المسجد، عاوز تمشي، أين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد، في مكان أفضل من المسجد اللي أنت قاعد فيه؟ انظري إلى ما فيه، تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان ودار فلان، أنت عاوز تخرجي وتتفسحي. قال: وكان يقول نفسه: وما لك من الطعام يا نفس إلا هذا الخبز والزيت، وما لك من الثياب إلا هذان الثوبان، وما لك من النساء إلا هذه العجوز. هو كبر في السن وزوجته عجوز، تشتهي كما تشائين، ليس لك عندي لا في الطعام ولا في الشراب شيئا زائدا عن قدر الحاجة، وهذه العجوز لن أتزوج غيرها، أفتحبين أن تموتي؟ فقالت: أنا أصبر على هذا العيش. وكأنه كما قلنا يخاصم نفسه. نتوقف عند هذا الحد بإذن الله سبحانه وتعالى. غدا نتكلم عن رسالة جديدة، وهي رسالة التوكل. الله أسأل أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.